بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحن نبدأ عادة بهذه الفاتحة كعادة الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله، كان يبدأ دروسه كما روى عنه الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميذه الأول، أنه يبدأ دروسه دائما بهذه البداية تلاوة سورة الفاتحة بالكامل، وهذا خير فاتحة وبداية. وعادة نحن نقرأ في هذا الدرس شيئين، كتابا مغاربيا يهمك وانت مهتم بالفكر المغربي، عبارة عن شرح لقصيدة منظومة صوفية أندلسية اسمها المباحث الأصلية، وهي عبارة عن في المباحث الأصلية أو الأساسية لعلم التصوف، التصوف من الناحية النظرية. وهذه نعتبرها تمهيدا ومقدمة للجانب الآخر، وهو قراءة كتاب المواقف لعظم الدين الإيجي في علم الكلام. سنبدأ كالمعتاد. كنا قد طبعنا المنظومة مستقلة لعلكم تذكرون، ولها ترقيم خاص، لكن يعني الترقيم الذي تبعته هنا يختلف قليلا. آخر ما كنا فيه في الأسبوع الماضي هو تعليق أو شرح ابن عجيبة الفاسي، هذا الشيخ المغربي من مدينة فاس الذي شرح حكم ابن عطاء الله السكندري، وشرح أيضا المنظومة كما تعلمون. فآخر ما كنا فيه قوله أن الصوفية من محاسن أو مما يدل على شرف موقعهم من جسد الأمة الإسلامية أنهم رفضوا، يقول قد رفضوا الآثام والعيوب وطهروا الأبدان والقلوب. يعني معلوم أن الفقه الإسلامي يختص بالسلوك العملي للإنسان المسلم، علم الفقه هو يتعلق كما تعلمون خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا أو اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وكلمة وضعا دي بعض الناس يسيء فهمها، ليست أحكاما موضوعة من قبل البشر، وإنما وضعا المقصود بها ليس الحكم على السلوك نفسه، وإنما هي عبارة عن حكم يتناول علاقة بين شيئين، كل ما كان من هذا القبيل أو ما يسمى في القانون القانون الإجراءات procedural law، يعني لا تقبل قضية أمام القاضي إلا بعد رفع دعوة، وللمدعي شروط وللدعوة شروط، وبعد ذلك ينظر القاضي في الأمر. هذا الربط بين رفع الدعوة وبين النظر فيها يعتبر من قبيل الوضع، أي عقد صلة بين شيئين سواء كانت من أعمال المكلف أو ليست من أعمال. عندما يقال طلوع الشمس يبدأ النهار، هذا حكم وضعي ولكن عادي في أحوال الدنيا، لكن لما تقول طلوع أو زوال الشمس سبب لاشتغال ذمة المكلف بصلاة الظهر، هذا حكم وضعي، لأنه يحكم بالاقتران أو الربط بين أمرين. وهكذا فكل ما فيه عقد صلة بين شيئين مختلفين تعلق ذلك بعمل المكلف أو بغيره، لأن طلوع الشمس لا علاقة له لأفعال المكلف، وإنما نعم انشغال ذمته، هل تفهمون لغتي؟ بوجوب أداء صلاة الظهر، هذا الربط بين الأمرين حكم واضح أيضا، سواء كان الحكم يعني تكليفيا أو وضعيا. تكليفيا على وجهين، على سبيل الضرورة والحد وهو الفرض والحرام، الفرض بالفعل والحرام بالترك، واضح الكلام طبعا، أو على سبيل التخيير وهو المباح أو المندوب في جانب الفعل، والمكروه تحريما أو تنزيها في جانب الترك. مفهوم الكلام؟ ولذلك يختلف الأصوليون المسلمون فيما بين الأحناف، طبعا كما تعلمون اتجاه في علم أصول الفقه للأحناف، وصاحبكم حنفي وإن كان اسم شافعي، وبين التيار الآخر أو الذي يسمى بالتيار الكلامي وهو باقي المذاهب الثلاثة، لغالبة اتجاه الأصوليين المتكلمين عليهم واحتفاظ الأحناف بطريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة بن عمر رضي الله عنه. فالأحكام الشرعية لدى الشافعية وزملائهم من الحنابلة والمالكية خمسة، لكن الأحكام الشرعية التي تصدر على أفعال المكلفين لدى الأحناف سبعة، وليس هذا مقام التفصيل، اسألوا أهل الذكر. أولا واحد سألني قال لي إذا قال المؤلف وهو يقول كثيرا أشار بقوله كذا إلى كذا، فهل أشار دي هي الدلالة الإشارية في تقسيم الدلالات المعروفة في علم، احنا بدأنا اليوم بعلم أصول الفقه، أقول لا، ليس غرضه المعنى الأصولي، وإنما غرضه أنه ذكر ذلك ولكن لا على سبيل التصريح بل على وجه التلميح، فهذا يعد إشارة. وكما تعلمون معاني الصوفية أكثرها إشارات، يعني لا تذكر صراحة، وإنما كما قال هنا في بعض الأبيات يلغز إليها، يعني تذكر كأنها لغز، واللغز هو ما لا يبدو معناه في الظاهر ويختفي المعنى تحت الكلمات، فهو ليس صريحا، هذا معنى لغز ويحتاج إلى حل، والحل دائما يكون من حظ أصحاب العقول أو المشتغلين والمتخصصين، وده معنى قوله يلغز إليها، يلغز إليها في في في أقوال الشارع، يعني في الكتاب وفي السنة، ولكن إذا كنت من أصحاب هذا الذوق، لأن ده اتجاه في اللغة أيضا يحتاج إلى تكوين خاص، إذا كنت من أهل التصوف أو مشغلا به أو كنت من بتاع كله، هذا مصطلح لدينا في من يعني يتبنى كل الاتجاهات في وقت واحد، ولا يلتزم بمذهب بعينه، كله بتاع كله، ده كلام مصري اللغة العامية المصرية، ولكن معناه ذلك الذي لا يلتزم بمذهب خاص، ولكن لديه استعداد أو تفتح أو تقبل لأن يتفهم المعاني حسب الاتجاهات المختلفة المتعددة. فلعلي أجلت أن كلمة أشارة ذكر، ولكن على وجه التلميح وليس التصريح. وأما قوله أن هذه المعاني لا تدرك بالعقول، فمعلوم أن العقل بمعزل، ليس أنهم يقولون أشياء مضادة للعقل، ولكن أشياء خلف العقل وراء العقل خارجة عن منطقة العقل، ولذلك عبر عنها ابن الفارض بقوله فإن وراء العقل إيه؟ علم يدق عن، علما يعني أنواع من العلوم والمعارف يدق عن مدارك وغاياته بدائه مدارك مدارك أصحاب العقول السليمة، يعني أصحاب العقول لا قد لا يفهمون إشارات الصوفية ما لم يكونوا على استعداد لأن يذهبوا خطوة أو خطوتين وراء العقل. ويقول فإن وراء العقل، إنما هنا بيقول أمام العقل، لا فرق، المهم ليس في منطقة العقل، أمامه أو خلفه أو حوله. فهذه الدائرة التي لا يقف صاحبها عند مستويات العقول أو الدلالة العقلية، عند أن يتهيأ لإدراك المفهوم الإشاري، وهو يدعي أن هذا المفهوم الإشاري موجود في النصوص الشرعية نفسها، ولكن لمن لديه استعداد. وضرب مثلا، احنا ضربنا مثل شهير وكبير ومقبول لدى الفقهاء والصوفية وغيرهم، وهي الآية الكريمة من سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآية دي تنصب الآية، يعني اقرأ الآية إلى آخرها، اقرأ الآية إلى آخرها. أو يروي فاتحة الحديث، أو كما يقول المحدثون طرف الحديث، الطرف أطراف، ثم يقول الحديث، يعني تتبع الحديث إلى آخره، أو انظره، أو انظر تخريجه ونحو ذلك. واضح الكلام؟ فإذا تلا التالي هذه الآية أنزل من فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل، السيل معروف وهو الماء الكثير، وازدرد ما يكون من رغوة على وجه الماء، وأوراق الشجر المتطايرة وغيرها، الغثاء، غثاء كغثاء السيل يضرب به المثل. واضح يا سادة؟ لكن عند الصوفية لا، سالت أودية بقدرها يعني سالت أودية القلوب بقدر ما تدرك من معاني الآية. واضح؟ وهذا لا بعد فيه، لأنهم يشترطون أن المعنى الإشاري لا يتناقض مع المعنى الظاهري. الشيخ علي شمس الدين هذا مش موجود الآن، نال الدكتوراه من كلية دار العلوم جامعة القاهرة في التفسير الإشاري، هذا نوع من التفسير في التعليق على الآيات القرآنية صوفيا، أو التفسير الروحي للآيات. هذا مثل مقبول، ولكن مثل هنا آخر ذكره في الشرح وقال حديث جبريل المشهور عندما نزل وقال سيدنا عمر شديد بياض الثياب، تنبه إلى الصورة، الملائكة لا تحكمهم الصورة، يعني يمكن أن يتلبس أو بالعبارة القرآنية يتمثل واضح؟ سورة مريم، فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إلى الآيات، اقرأ الآيات إلى آخرها. واضح يا سادة؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، you are now gray. يقولون عن من دب في رأسه الشيب ولم يشتعل بعد، القرآن يقول اشتعل الرأس شيبا، يعني أشبه بالنار في الهشيم. طبعا خلاص لا هنا لا هشيم ولا شيء، زال كل شيء. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، غريب، ومع ذلك ليس هناك غبار على ثيابه البيضاء، ولا يعرفه منا أحد، لا هو حلي أو محلي ولا هو وافد. من أين جاء؟ أبستيرز، جاء من فوق وهبط على الحاضرين وسأل أسئلة ثلاثة. المهم أن تعرفون هذا، الإسلام والإيمان والإحسان. وفي لدى الصوفية اهتمام بالأخير لأنه هو المستوى الذي يلي مرتبة التخلي وترك العيوب والتحلي واكتساب الفضائل، ثم التهيؤ لاستقبال الفيوضات الإلهية والمعاني الروحانية. شاهد في باب الإحسان، يسأل سيدنا جبريل أو الروح، إذا أطلقت كلمة الروح قصد بها كبير الملائكة وهو جبريل عليه السلام، يقصد بها تسلسل الإحسان، سأل عن الإحسان. والسؤال الرابع لم يجب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له كما تعلمون ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لنا ولا أنت نعرف شيئا عن قيام الساعة، ما هو عارفه. سيدنا عمر مش عارف، ولا الحاضرين، إلا بعد أن انصرف أو ارتفع، فقال لهم أتدرون من هذا؟ إنه جبريل جاء يعلم الناس دينه. وأدي أهمية البروسيجرال أو الإجراءات، فهو يعلم الناس طريقة السؤال وموضوع السؤال، لأن حسن السؤال هذا يروى كحديث ضعيف كما يقولون في الرواية لكن قوي في المعنى، حسن السؤال نصف العلم. وقد شرح هذا ابن رشد بقولته من لم يعرف العقد لم يعرف الحل، إذا لم تعرف المشكلة والعقدة فلن تصل إلى الحل. فنصف السعي تحديد المشكلة، أو ما يسميه الأصوليون المسلمون تحرير موطن النزاع، ما هي النقطة التي نختلف حولها أو نتناولها بالبحث. اللي ما عندوش فكرة لن يفهم. واضح يا سادة؟ أنت معنا، اسمه في رسالة كاملة هنا في كل الشريعة، تحرير موطن النزاع أو موضع النزاع، بدون حل. الحل خطوة أخرى. ولذلك قالوا حسن السؤال نصف العلم. فضرب مثلا في حسن السؤال وفي أدب السؤال، جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي، يعني على فخذ جبريل نفس فخذي نفسه أدبا، ولا إيه الناس بيقولوا لا ده هو ليلفت انتباهه أكثر، وضع يديه على فخذي النبي يقول المحدثون في اسمه إيه الكلام ده اسمه مرجع الضمير تحديد مرجع الضمير بس، ولهذا حكايات عند الأزهريين تحديد مرجع الضمير ده ويشيرون هكذا، هذه عادة أزهرية. إذا شفت الشيخ شعراوي لازم تشوفه هو بيعمل كده. لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الإحسان قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الصوفية ما جابوش حاجة من بيتهم، كأن الشهود، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يبقى على الأقل إن لم يكن الشهود فالمراقبة، لأن المراقبة إحساسك أنك تحت نظره، أما الشهود فماذا أقول أن تراه. لكن التفسير الصوفي يقف عند قولك فإن لم تكن، يعني فإن فنيت كما قال هنا عن وجودك وعن نفسك وفلسك، يعني فلوسك، فلوس جمع فلس، والفلس النقد، عارفين النقد التعامل، كرنسي نقد، إذا صنع من غير الذهب والفضة يسمى فلسا وهو أدنى درجات، أما الدرهم والدينار القديم، وحتى لا زال الإنجليزي الذهبي بس. فهو يقول لك فإن لم تكن، قف جواب الجملة تراه، يعني أنت ويجزم، فإن لم تكن وصرت عدما وأحسست أنه هو الذي يوجهك وأن القدر القديم هو الذي كتب لك وأنك تمشي ليس في طريق جديد مستحدث وإنما في طريق مرسوم، إذا كنت هكذا فعندئذ تراه. طبعا ده تركيبة لغوية تختلف لفظيا ومعنويا، وهذا هو المعنى الإشاري. أظن أن الشغل ده فيما مضى، ولكن لأن لدي أوراقا لم أجب عنها، النفس والعقل أجبنا عن هذا أقول، ولكن أعلم أن النفس والعقل والروح واللب والسر وسر السر مستويات في الإدراك والفهم. اقرأ سورة الإسراء فكلها في الإسراء إلا بس مسألة الروح الكلمة دي، ولكن هذه المراكب موجودة في الربع الثاني من سورة الإسراء، وقد شرحها أو فهمها على هذا النحو وبينها في كتاب بنفس العنوان معنى النفس والعقل والروح والعقل والقلب، الحكيم الترمذي. وأول من نبه على إنتاج الحكيم وعظمته الفكرية منذ القرن الثالث الهجري، الثالث يعني أكثر من 1000 سنة ومية أكثر شوي. هو مين الذي نبه؟ الشيخ عبد الفتاح بركة رحمه الله، فاقرأوا الفاتحة له. آسف أنا بطول وضيع الوقت، لكن بناء على أسئلة وجهت إلي، الشيخ عبد الرحمن حسن محمود أحد الكتاب في علم التصوف في الجيل الذي قبلنا وأدركته، فإن لم تكن التي كنا فيها ليس فيها خروج على قواعد اللغة، يعني إلا إن الرواية تراه، ولكن جزم المضارع في جواب جوازي وليس إيجابي، فليس فيها مخالفة صريحة لقواعد اللغة. الذين أجابت على الذي يسأل ما أساليب النحو، ليس فيها تكلف إذا قبلت المادة وهو التصرف في العبارة، بالعكس سألك خالص إن لم تكن ترى. أي صعوبة في هذا؟ ليس فيها هناك صعوبة، ولكن إذا قبلت مبدأ التصرف في العبارة بغير ما عليه الجمهور من أهل الظاهر. البيت الجديد عايزين نقراه بعد فسمى وراء العقل عند ابن الفار، وهنا أمام العقل ما يهمش. وعلموا أن المصريين يقول لك ما تفرقش، عارف ما تفرق؟ لا فرق. ثم قال رحمه الله: وعلموا، نتكلم عن شرف الصوفية، فالضمير عائد إلى الصوفية. وعلموا أن لهم تمكينا يرقى بهم مرقى المكاشفين، في مرتبتين، حاجة اسمها التلوين وحاجة اسمها التمكين. مش تمكين المرأة جايز تكون المرأة صوفية ويمكنها الله هذا التمكين، مش التمكين في المناصب، إنما التلوين معناه أنه تتقلب به الأحوال. أما الراسخون فالحال واحد، ليس عندهم تلوينات ولا تقلبات، لأنه هو في يد الله عز وجل قابل بكل شيء، ولأنه يرى الأشياء وهي تتنزل من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت إلى عالم الملك، فهي عنده واحدة، سواء كانت خيرا أو كما يسميها الآخرون شرا، أو كانت بلاء أو عطاء، أو كانت ضيقا أو سعة، أو كانت رخاء أو شدة، كله سواء. فدول أهل التمكين، وأما من قبلهم فأهل التلوين، يتقلبون ويخضعون لله، ولكن لم يصلوا بعد إلى رؤية كل شيء نازلا من عالم الملكوت. فهو ده المقصود بالتمكين، ويقابله التلوين. فإذا بلغوا إلى التمكين فصاروا مكاشفين، يعني أزال الله الحجاب عن عيونهم وقلوبهم، ورأوا الحقائق ووصلوا إلى الشهود اللي هو فإن لم تكن تراه. واضح يا سادة؟ يا سادة، وصاروا من المكاشفين أو من أهل الشهود. واقرأ البيت إلى آخره والأبيات، وقف عند قوله: وعلموا أن ليس شيء قاطع. هنا تقف بالسكون، ليس شيء قاطع يعني في اللغة العادية، ولكن فيما يسمونه ضرورة الشعر أو بالأحرى لغة الشعر، ليس ضرورة، وإنما للشاعر الحق في أن يرتكب هذه الأشياء التي لا تجوز في كلام الناس العادي أو في النثر. وعلموا أن ليس شيء قاطعا، لا قاطع تقف بالسكون، كدنكاس وكبطن، كدنكاس عارف الكاس والدن، الدن اللي هو القدر التي فيها الخمر، وتعلمون أن الخمر هنا ليست هي الخمر، وإنما الكلام الذي تهتز له النفس وتلتقي به إلى المعاني الإشارية الروحية. عندي كبدن كاس، كبدن آسف، أنا قرأتها قراءة أخرى، وهي ربما يعني يشاب المرء رغم أنف. يعني المصريين يقولوا العتب على النظر، يعني معذرة لسوء الرؤية، ولكنها كانت منتجة كدي النكاسن، يعني الجن والقلب والكسل والكوب تأخذ به من الدين أو من القذل. إذا كنت من هؤلاء السكارى، وما هم بسكارى ولا إيه بتاع كل، إنما الغرض كبدن كاسد وبطن شابع. إمتى تبقى مثل هؤلاء؟ علموا أن ليس شيء قاطع، يعني أكثر القواطع أو الشواغل أو العقبات في سبيل السالك الروحي أمران: اللباس والطعام. إذا درب نفسه على عدم الاهتمام بما على البدن إلا بستر العورة فقط. والله حكى لي واحد من إخواننا تعرفونه اسمه أحمد العسار، أن أباه كان تاجرا وكان له صديق صوفي يمشي في برد الشتاء. أنتم تعانون البرد الآن شديد، فالدلتا المصرية الجزء الشمالي من مصر بارد، يمشي بثوب واحد على بدنه في عز الشتاء. فلما وصل قريتهم خلع أبوه العباءة، عارفين العباية الصوفية، وألبسه إياها، لم يرفض قبلها، والناس يتعجبون كيف وهو المتعود على ثوب واحد على بدنه، وظل بها حتى انتهت مدة الزيارة، ثم لفها وألقاها إلى صاحبها ومشى وعاد إلى ردائه الوحيد. فإذا عودت نفسك، لأن الظهر هو اللي بيحس بالبرد، أنت ما تعرفش الكلام ده لكن العواجيز يعرفوه. الظهر مكان الإحساس بالبرد، والبطن مكان الإحساس بالجوع. إذا تمكنت من هاتين واجتزت العقبتين، بدن كاس يعني مكسو بفاخر الثياب، وبطن شابع مليء بالطعام والمشتهيات، خليك على ما أنت عليه وأنت مسلم. ولكن إن أردت ما فوق ذلك فلا بد من عري وجوع وبس. وإلى الأسبوع القادم. شوف يا سيدي، تعرف أن هناك أرستوريان كاتيجوريزم نحن نسميها منذ الفارابي وابن سينا المقولات، جمع مقولة، وهي النظرية أو الفكرة أو، وقد استخدمها البيروني في كتابه عن الهند: بيان ما للهند من مقولة، مقولة يعني نظرية أو مقبولة في العقل أو مرزولة، ده العنوان. فالمقولات هي عبارة عن ما يسميه الإنجليز هذه التسمية، أو التسمية الفلسفية القديمة التي هي تعريب كما يقولون، يعني نقل الكلمة الأجنبية كما هي بتغيير بسيط في النطق، يعني الجغرافيا جيوغرافي جيوغرافي، نحن نقول جغرافيا، هي لنفس الكلمة ولكن تغيير في النطق بما يناسب الفم العربي. فكذلك في هذا الباب اللي هو الأرستوريان كاتيجوريز أو المقولات، يقولون قاطي غرياس، هي كاتيجوريز قاطي غرياس، هي نفس كلمة كاتيجوريز ومعناها التصنيف أو الأصناف أو الأنواع أو الأجناس العليا للوجود، هذه معنى مقولة. جنس من الأجناس، افهم كلام وما فهمتش اسأل لا تستحي. الأجناس العليا للموجودات، هنا أنت عارفين الفرق اسمها جنس ونوع وشخص. جنس زي كلمة حيوان، كل الكائنات الحية، سمك، تعبان، فيل، بني آدم، كله. شوف يا سيدي، ده اسمه جنس، وده يعني لا يعلوه إلا كلمة، لأن الأجناس مراتب. يقول لك جنس بعيد وجنس أوسط وجنس قريب. لما تقول موجود أو ده جنس، لكن يشمل كل ما يتصف بالوجود حتى الإله. معايا؟ دعك ممن يقول موجود اسم مفعول، ولا يصح إطلاق اسم المفعول على الله، كلام فارغ ما لهش قيمة. هو تعبير بمعنى الثبات والحصول والتحقق. الله موجود هناك، يعني ليس مجرد فكرة. بعض الغربيين يقول لك إيه، لمؤاخذة، أنت على كل حال أمريكاني، ولكن الإنجليز يقولوا الله لم يخلقنا، نحن الذين خلقناه. يعني نحن الذين أحدثنا أو استحدثنا فكرة المسيح المخلص، ونحن خلقنا الفكرة وجعلناها عقيدة. كلام فارغ. الإله موجود حيث هو، كما الشيخ أبو حبيب محمود يقول حيث لا حيث، حيث لا مكان، لأنه هو الذي خلق المكان والزمان وكان موجودا. لكن هو موجود أعلى حاجة، لكن تحت الموجود فيه جماد وحيوان. فالجمادات شيء والكائنات الحية شيء آخر، وكلها أجناس. وتحت الحيوان الأنواع، بني آدم، يعني يقول لك إيه، كائن حي أو حيوان. حيوان يعني إيه؟ مش شتيمة كما يقول المصريون في الشتائم، لا، معناه كائن حي، كائن حي عاقل، أو كما يقولون حيوان ناطق. وناطق يعني عاقل مفكر، لأن النطق ليس هو التلفظ، فكرة تعبر عنها باللفظ، فالمتكلم مفكر. ديكارت يقول أنا أتكلم، أنا أتفكر، أو أنا مفكر، كوجيتو، فأنا موجود. فالذي يتكلم يعني يفكر ويثبت وجود نفسه. لا يمكن أن تعلق الأفكار بالهباء والهواء، عالقة بذهن. واضح يا سادة، هذا حيوان ناطق. ولكن هناك الثعبان، وهناك الفيل، وهناك الكائنات الحية الأخرى أيا كانت تشاركه في الجنس، لكن النوع ما دون ذلك. وأما ما تحت النوع فالأشخاص أو الجزئيات. في فرق بين الأجزاء والجزئيات. الأجزاء أقسام من شيء واحد، أما الجزئيات فهي كيان كامل مركب، ولكنه تحت نوع. فالإنسان تحت الأمريكي والإنجليزي والعربي والهندي وكل هؤلاء، وتحته حسن ومحمد ويوسف وإليزابيث وتشارلز. كل هؤلاء اسمهم أشخاص أو جزئيات تحت النوع أو الجنس، تحت النوع. فالأجناس العليا للموجودات أو القاتيغورياس، كما قال الفارابي وابن سينا في الشفاء تجدها، يعني الكاتيغوريز. نحن نتكلم في هذا الجزء الثالث من كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي في القرن السابع الثامن الهجري بعد حادثة بغداد بقرن أظن تقريبا 757، يعني بعد 100 سنة من سقوط بغداد. وقد ونظرا أن علم الكلام ينبني على النظر في الكون لمعرفة المكون أو في العالم، والعالم ما سوى الله من المخلوقات، لأنها علم على وجوده أو علامة على ذلك، هكذا يفسر كلمة عالم. فتتخذون هذا سلما نحو معرفة الخالق والمكون عز وجل. ولذلك بدأ بشرح المقولات وتكلم عن الكم والكيف، ونحن الآن في الكيف. الكيف هو الوصف، الصفة والحالة التي يكون عليها الكائن، لكن الكم المقدار والحجم والعدد كما تعلمون وقد مر. فمن أنواع الكيف ما يدركه الحس، حواس الخمسة: الشم والذوق والسمع والبصر والإيه والسمع والبصر والشم والذوق واللمس، تاتش، لمس. وضعوا فيه سكر. فشاهد قاتي غرياس هذه يلب. وقد تكلم عن المحسوسات من الأجناس التي هي من قبيل الكيف، الكم اللي هو سؤال عن المقدار أو how much، سواء كان قياس أو وزن أو نحو ذلك. لكن الكيف اللي هي الصفات والحالات وما يعتري أو ما يسمى في علم الكلام بالأعراض، جوهر وعرى. فالجوهر هو كنه الشيء أو مقوماته الداخلية، في كلمة اشتهرت في العصر الحديث بسبب ما مش هقوله، ولكن اللي بيقرأ منكم يعرف، يقول لك خصائص ومقومات. فهمني ولا انت فهمني ولا حاجة؟ فهمني. طيب خصائص فهمني. طيب ملأت الدنيا وشغلت الناس، خصائص التصور الإسلامي، مقومات هذه يا سيدي. فهمتني بقى؟ الخصائص هي الأعراض والصفات والأحوال، والمقومات هي المكونات الداخلية للشيء، ويسمى مقومات، يعني أشياء بدونها لا ينشأ الكائن، عناصره الداخلية. أما الخصائص والأعراض والصفات والأحوال وما يسميه هنا كيفيات، كيف، فهي الأعراض أو الصفات، ماشي. لكن بعض هذه الصفات يدرك بالحواس وبعضها لا يدرك بالحواس، يعني صفة مثلا كصفة الطول والعرض تدرك بالحواس، لكن صفة كصفة مثلا الإخلاص والمحبة والولاء أشياء لا تدرك بالحس، إنما تدرك بالعقل. فهو يتكلم في الكيفيات، عرفنا هذه الصفات أو الأعراض المحسوسة. وتكلم كما تعلمون آخر كلامنا كان عن الأصوات، نوع من الموجودات، ويشرحها شرحا يطابق العلم الحديث من القرن السابع، حتى إن كتبت على بعض الصفحات مع التحية للمستر بيل بتاعكم الذي اخترع التليفون، إنجليزي، ولكن هو هنا اخترع التليفون غاية الأمر أنه كان عنده أنبوبة تمتد من فم المتكلم إلى أذن المستمع قرب أو بعد، لكن صاحبنا عملها أسلاك تنقل الموجات أو التحركات الهوائية بين أو خارجة من فم المتكلم أو أدوات النطق في المتكلم، لأنه ليس الفم وحده، الفم واللسان والحلق. مثلا في علم التجويد يقول لك مخارج الحروف، فهمني، لكل حرف موقع لإنتاجه يسمى موضع الصوت أو موقعه أو مخرجه، ولكن في العلم الحديث يسموه موقع، مكان إنتاج الصوت أو المخرج. فتكلم عن الأصوات، ثم تكلم عن ظاهرة أخرى مرتبطة بالصوت وهي الصدى، وشرحها أيضا شرحا علميا دقيقا حسب الواقع، وقد مضى علينا سبعة قرون من الشيخ الجرجاني والشيخ عبد الدين عبد الرحمن الإيجي، بعد سقوط بغداد بقرن المزيان. يوزيف فالاس ماله يوزيف ده، انت تعرفه؟ مستشرق ألماني اسمه فان إس، يعني يكاد يكون صديق لي، قابلته مرارا في لندن وجاءنا وزارنا في دار العلوم جامعة القاهرة، وسألنا أسئلة كثيرة، قابلته بعدها بسنين في لندن فأعاد علي الأسئلة بنفس الترتيب، والله ذاكرة عجيبة، وما صرح به من إجابات. وليس هذا، وأنا قلت هذا من قبل، ماذا فان إس بقى سيدي؟ هل طلبتم منه التدريس في كلية العلوم؟ أردتم عليه التدريس في كلية دار العلوم وأنه قبل العرض، وأردت أن عليه المحاضرة التدريس محاضرة وأداها وانصرف، يعني ليس التدريس معناها أنه يأخذ برنامج وعلم معين، لا، هو جاء وألقى محاضرة وأنا لخصتها في كتاب قرأته، حياتي في حكاياتي، فاتك نص عمرك. المصريون يقولون لمن فاته شيء مهم فاتك نص عمرك، دول يا شيخ. حكيتها، لخصت هذه المحاضرة في كتاب الحكايات، لأنه ألقى سؤالا لا يلقيه إلا ذكي، ما هو النموذج أو كما يقولون الأيقونة أو الشيء الذي يلخص خصائص ومقومات الحضارة الإسلامية؟ أهو المجاهد المقاتل بالسيف؟ أهو العالم الجالس على الكرسي يشرح؟ أهو الصوفي الذي يتكلم في السلوك والتربية؟ أهو الفيلسوف الذي يضع النظريات ويدافع عن الأفكار؟ قال لا هذا ولا ذاك. الأيقونة أو النموذج أو الكائن الذي يلخص كل مزايا الحضارة الإسلامية الرحالة، ابن بطوطة، فهو يجلس للتدريس وهو صوفي في الإسكندرية، يقول له واحد ستلقى أخي في الهند ولم يلتقيا، يعرف أنه له واحد صديق في الهند لم يحدث بينهما لقاء، فلان الفلاني بسلمنا عليه، ويروح إليه في الهند ويزور جزيرة مالديف هناك بعد سريلانكا أو سرنديب كما يقول العرب، ولا تزال اليافطة، اليافطة يعني اللوحة المكتوبة على المدرسة الموجودة في المالديف بخط المبطوطة حتى الآن. وقد أثبت ذلك الشيخ عبد الهادي التازي، دكتور عبد الهادي التازي المؤرخ المغربي، فقد زار كل مكان وصل إليه ابن بطوطة، كل الأماكن حتى مالديف. وأنا عاصرت هذا الرجل وكان لا يتوقف عن الكتابة، نركب التاكسي يطلع الورق ويبدأ في الكتابة في كل الأوقات. وروى لي الحديث إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة، يعني زرع نبات، فليغرسها، والقيامة قائمة ولم تصل إليه بعد، ولن يأكل من ثمرها لكن يغرسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المسلم لتخريب العالم وإنما لتعميله حتى في لحظة النهاية. واللي هكذا نؤمن، التخريب جديد والله أعلم جه منين، صناعة مشتركة ونصيب المستعمرين فيها أكبر، والمضللين منا لهم دور. ولا أنا بخرف بقول كلام مش للسياسة، والله مش لصالح السياسة وإنما لصالح الدين وللحق. ثم نرجع للنبي، فالحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة تدرك بعض الصفات أو الأعراض، ولذلك يسميها بالكيفيات المحسوسة. عرفنا بقى كيفية وليست كمية، ومحسوسة لأن من الكيفيات ما يدرك بالعقل فقط ولا يحس. فتكلم في هذا السياق عن الصدى، وأنه كما أن الصوت يصدر عن قرع أو قلع، واضح؟ قرع يعني خابطة ضربة، وقلع العكس، كمن يخلع مثلا كما قلت غطاء الصندوق أو غطاء الزجاجة. الصوت يصدر عن هذا أو ذاك، إما الضرب أو عكسه، واضح يا سادة؟ قارع أو قالع، فيؤثر في المجاور من الهواء فيتموج بكيفية، يعني بصفة خروجه من فم الله أو من الضارب أو من القالع، واضح يا سادة؟ ثم انتهى من الصوت وقال الصلاة، يعني ان تسمع الصوت مرتين. فلماذا؟ قال إنه إذا خرجت سلسلة الموجات من القارع والقالع، وهذا قارع لأنه خط في أعضاء النطق في الحلق وما يليه من قبيل القارع، لأنه فيها احتكاك وهذا نوع من القرع. فإذا خرج من الفم واستمر وصادف جسما أملس، اشترط أنه لازم يكون جسم، يعني حاجة الجامد، مش قلنا جوامد وأحياء، الجوامد يعني الصلدة، يعني يقول الجاسئ، الجاسئ يعني الجامد الذي لا يخترق بسهولة، بعكس الطري أو السائل، فالسائل سهل تكره والطري ألين منه، ولكن الجاسئ ما ليس بليل، أو الصلد أو الجامد الجوامد كالصخور والأحجار ونحو ذلك. فإذا صادف جسما صلدا أملس، لأنه لو كان كما قلنا عليه أجزاء متفاوتة الحاج، يعني اللي بنسميها نتوءات الناتئ، يعني برومينان، فإذا كان فيها أجسام بارزة وأجسام غير بارزة هذا خشن، يسمى خشنا، واضح؟ فيتبدد الصوت ويتشتت الموج، لكن إن كان أملس ارتدت الموجة، والموجة المرتدة دي هي اللي بيسميها هنا ايه؟ الارتداد، تنبو النبو، يعني يصطدم فينبو فيعود، يعني فالمقصود بالنبو الحركة المرتدة كما يقولون الآن في الفيزياء المعاصرة. هل تفهمونني؟ هل تفهمون الشيخ عبد الرحمن الإيجي عضد الدين من 700 سنة؟ نفس الكلام في الفيزياء المعاصرة. وبعدين أورد مناقشة، هل من الضروري الملاسة، عرفنا بقى النتوءات أو الخشونة، والملاسة مثل الزجاج مستوي السطح، هل هذا ضروري؟ قال نعم، ولا تعتبر بقول من قال إنه يكفي صدمة الجبل حتى لو لم يكن أملس. وخرجنا من هذه المناقشة، ما أظن نبدأ في الحرف، نحن فيها الآن سنبدأ في الحرف، وثم نتكلم عن فكر الإمام الرازي والسمرقندي، وأنا لخصت لكم ما في الحاشية فيما أذكر. في المصطلح العادي أنت تسمع الكلمة، ولكن الكلمة كما يقول ابن مالك المغربي، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني ربما تطلق الكلمة بمعنى الكلام المتعدد. ومن ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون، إنها كلمة هو قائلها، مع إنها عبارة كاملة لكن وصفها الله بأنها كلمة، هذه معنى كلام ابن مالك. وكلمة، كلمة أو كلمة الاثنين سواء، وفق العامية المصرية كلمة، لكن هي فصيحة، بها كلام، يعني قد يقصد بها يؤم بها الكلام، هذه معنى وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد بلفظ الكلمة ما هو عبارات متعددة أو ألفاظ متعددة. ولكن المصطلح في النحو هو اللفظة الواحدة ذات المعنى، يسمعه السامع فيفهمه، يعني معنى كلمة في ألفاظ لا معنى لها، يعني حجر مثلا، لكن رحج العكس، إيه هي؟ لا شيء، لا بتساعد، ما لهاش معنى. هل تفهموني؟ الكلمة إذن مكونة من حروف أو أحرف، أحرف جمع قلة، لما كان تسعة فمدون، إنما إذا كان أكثر يبقى حروف معانا يا سادة. وهذه من الأخطاء الشائعة في لغتنا المعاصرة، عدم التفرقة بين القلة والكسرة. يقول لك أربع شهور، لا، أربعة أشهر لازم لحد تسعة، إنما إذا زاد عشرة فمن فوق يبقى شهور، ماشي، أو أشهر إن شئت، لكن يجوز استخدام الكسرة. إيه اللي قبل الكلام ده؟ فالكلمة مكونة من أحرف، لأن في الغالب مش هتزيد عن عشر تسع حروف، في كلمات طويلة يعني تضم سبعة أحرف أحيانا. ولكن حرف دي هو تعبير كتابي، وفي علم اللغة المعاصرة درسنا في دار العلوم علم الأصوات، وصاحبكم ذا خد في النهاية العظمى النهائية، وهذا هو سبب تعييني في دار العلوم. الصوت مفهوم طبيعي فيزيائي موجود خارج الأذهان. لما نقول خارج يعني خارج الذهن، الذهن اللي هو الداخل العقل أو الوعي البشري، إنما الموجود خارج وعي الإنسان أحيانا يقال عليه الواقع. ونفس الأمر، نفس الأمر يعني exactly what out of الموجود خارج، فهذا مفهوم فيزيائي، مفهوم كلامي طبيعي. يعني نهرب من كلمة الطبيعة لأن لها مفهوم فلسفي. يعني الطبيعة عندهم هي الآمرة والناهية، لكن عندنا هي مخلوقة وهي مظهر لإرادة الخالق عز وجل وعادته. يعني أبو الحسن يسميه عادة، عادة الله في إجراء خلقه، وليست طبيعة كما يقولون طبيعة، وإنما إذا استعملتها بس كذا فيزيائي طبيعي. لكن الحرف ده مفهوم كتابي، ألف ب ت س ج ح، فهمني؟ اللي هي ساعات يسموها أبو جاد، عارف أبو جاد؟ ما أنتش عارف أبجد هاوز أبو جاد ده تسمية لبعض العلماء المسلمين لكلمة أبجد، يعني الأحرف بترتيبها السرياني ألف ب ج د الأخ، لكن الترتيب العادي اللي احنا واخدين عليه ده ألف ب ت س ج ح خ، ده ألف بائي، ترتيب الألف بائي مش الأبجدي. أنت فهمني؟ أهو اللي بيحققوا النصوص العربية الآن لا يفرقون بين هذه وتلك ولا يعرفون أصل أبو جاد ده يعني أبجد، وإنه سورياني تلتقي فيه العربية مع السوريانية، والنقوش القديمة تثبت هذا، مش دعوة. الشاهد إن ألف وبه وته دي اللي بتكتبها هي حاجة واحدة. ألف اقرأ عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، يوزيف بير وحسن الشافعي، ألف هي نفسها البه بس لها ودنين كده، وبدل ما كانت قائمة نامت على السطر، هذا معنى الألف المألوف على اللام المعطوف. الألف هي اللام بس الألف لا توصل بغيرها، غيرها يستند إليها. فالله غني هو الواحد وهو الغني، وغيره يستند إليه، هو لا يستند إلى شيء. تقدر تلحق بالألف حاجة؟ قال، تبتدي من جديد باللام، صح؟ هذه معنى الحكاية. والملاحظة دي بتاع مين؟ الحلاج الله يرحمه برضه يغفر لنا وله، زميله بصله كده وقال له وهو متعلق فوق: أولم ننهك عن العالمين؟ يعني أنت مهتم بالناس وبتخاطبهم وبتسأل وعايز تعرف مكانك عندهم، لا، انساهم خالص إن لم تكن تراه. قالوا الآية الكريمة: أولم ننهك عن العالمين، وهو يؤمن بصدقه لكن عنده شيء من الاستعراض، لسه في حتة، هو الكده. اقرأ ديوان الحلاج موجود هنا في الصندقية، خذوا 5 ساغ ولا دلوقتي يمكن 5 جنيه، كنا بنجيبه 3 ساغ. ديوان الحلاج: بيني وبينك إني ينازعني، إني يعني شيء موجود فيما بيني وبينك، بيني وبينك إني ينازعني فارفع بفضلك إني من البين. هي الحتة دهي: أولم ننهك عن العالمين؟ انسى الناس ودعك منه. ولذلك قبل أن وكان يدافع عن قاتليه، إنهم يفعلون ذلك غيرة على الشريعة. هو نفسه بيدافع عنه، هو صاحب كلمة عطف الألف دي، والألف والب هي الت بس مقلوبة، هي هي لكن مقلوبة مش كده، النقطة تحت والنقطتين فوق. المغاربة مثلا، صاحبنا ده مغربي اللغة، فيكتبوا القاف بنقطة من تحت، عارف كده؟ القاف نقطة واحدة تحت والفاء نقطتين فوق. والذي حققوا النصوص العربية الآن لا يعرفون الخط المغربي، وقد يخطئون الكاتب لعدم إدراكه بذلك. وهناك كتب في أنواع الخطوط. الشاهد إن إحنا ما الحرف عبارة عن كائن كتابي، أبي بيه تيسي أبو جاد أبجد، لكن الصوت كائن طبيعي أو فيزيائي، مفهومة دي. وكنا لا ندرك ذلك قبل أن ننتقل من المعاهد إلى دار العلوم. الآن كلية اللغة العربية تشرح هذه، تتبنى هذه العلوم، وحتى السراحين، عارف السراحين؟ جمع سرحان، والسرحان هو إيه؟ الذئب، لكن يقصد به العالم الفاضل الذكي. وكانوا ثلاثة أخوة وعلماء سرحان في كلية اللغة، أدركناهم. وفي ابنهم أو حفيد لهم موجود الآن في كلية اللغة، صحيح؟ بسلمنا عليه عبد الله سرحان. الشاهد بقى، لكن هو هنا بيعتبر ان فاء، عارف لما كنا في الكتاب ما كنتوش بتحسوش الكتاب، بحيث الحمد لله يقول لك ألف فتحة آ، ب فتحة باء، ألف آلي وبادي مضحف، لكن يجمع بين المعروض والعرض، بين الحرف والصوت، بين المكتوب والمسموع، بين الفيزيائي والكتابي. مفهوم كلامي؟ فلما يقول الحرف هنا مش غرضه حرف المكتوب بس، إنما غرضه آ با تا جا كده. وأحيانا وكذلك في الكتاب يقول لك به سكون أب، خد بالك القطع ده. إذن الصوت الممدود أو طول الصوت وقصره إذا كان مشكل أو مضبوط بالشكل بالسكون يبقى أب، أج، أخ، أد. واضح يا سادة؟ أدي احنا رجعنا للكتاب، يقول لك إيه بعد ما شاب ودوه الكتاب، مثل مصري عن من يتأخر في التعليم، بعد ما شاب وبقى شايب يروح يتعلم في كتاب من جديد. هذه احنا رجعنا للكتاب، أب، أخ، ده المقصود بطول الصوت وقصره. وكلمة عارض ومعروض، المعروض هو حقيقة الصوت الفيزيائية، والعارض له الصوت المسموع، سواء كان طويلا مثل به فتح باء أو قصيرا مثل به سكون أب. أنت فهمتني؟ أهو ده الكلام اللي هنا. شفت بقى علم الكلام يعني في جانب من الدراسات العلمية الواقعية الفيزيائية، لكن كله تمهيد لمعرفة المكون خالق العالم. والعالم تعرفه ما سوى الله وصفاته من الكائنات الموجودة. ومعنى الفلسفة القديمة إيه؟ معرفة الوجود على ما هو عليه، مش على غير ما هو عليه بجهل. إذا عرفت الأشياء بغير ما هي عليه في الواقع، بقدر الطاقة البشرية، بحسب الطاقة. لا يوجد عالم يحيط لكل شيء، وإن زعم الفلاسفة ذلك، لكن لا يمكن. شوف يا سيدي، فين يا شيخنا الدين أول الكلام؟ أبدأ منين؟ حرف. عرفنا إن في موقف، يعني باب كبير، بيج شطة، لكن تحته سمول شطة، نسميه مقصد، مش كده؟ تحت الموقف مرصد، وفي داخل المرصد مقاصد، يعني مسائل تفصيلية. هو نفس الترتيب في الكتب الأخرى، باب فصل مسألة، باب فصل مسألة، موقف مرصد مقصد. ولكن أنا قلت للطلبة المشتغلين بالبحث العلمي، ليس لك أن تغير المصطلحات القائمة إلا إذا بلغت النضج، ولك أن تتصرف، لكن عليك في بحوثك تتبع المصطلح العادي الذي يعرفه الجميع ويلتقي عليه الكل. إنما بعضهم يتفلسف أو يتمحلس أو يتفلحس كما يقول المصريون، يجمعون بين الفلسفة والفلحسة، ويعمل مصطلحات يصكها صكا جديدا. انت فين انت عشان تغير المصطلح العلمي وانت لسه على عتبة الله؟ فبدأ يتكلم بعد الصوت عن الحرف، لأنه يجمع الأمرين كما قلت لك، كتابي وصوتي. يقول الأصوات الحروف وفيه مقاصد أربعة، يعني فصول أربعة. الفصل الأول أو المقصد الأول عرفه، يعني ذكر تعريف الحرف ابن سينا، تعريف السيناوي بقى إيه؟ عرفه ابن سينا. ما تنساش إن هو موجود طبيعي، والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه حسب الطاقة البشرية. وابن سينا له كتاب مطبوع في مصر اسمه لم يكن عندك، خده معك، سبع رسائل في الحكمة والطبيعيات، مش محقق إنما نشر في مصر. وفيه رسالة أظنها نمرة 2، رسالة في اللغة والأصوات والحروف والكلام من وجهة نظر فلسفية. فبيقول عرفه ابن سينا، في الغالب يكون في هذه الرسالة، أنه هو الحرف كيفية، يعني إذن هو من قبيل الكاتيغورياس أو الكاتيغوريز أو الأصناف العليا للوجود أو الأجناس كما قلنا، العليا للموجودات، لكنها من الأجناس المسموعة والمكتوبة. كلمة حرف. عرفه ابن سينا بأنه كيفية، هو بينظر إلى الناحية الفيزيائية، وكيفية يعني إيه؟ يعني ليست كمية، لأن ما دام صوت هو عرضة بأن تدركه بالكم، طول وقصر، لا، هو أصلا نوع من الكيفية، لأنه قلنا تموجات في الهواء، هذه لا تقاس ولا توزن ولا تعد، ليست كما. واضح يا سادة؟ ما تخشش تحت هومات كم، إنما هي تدخل في هاوتز، ما الشيء الكيفية. فهنا بيقول هيئة، يعني هيئة معنوية، خد بالك، وليست صورة، لأن الصورة محسوسة. قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الصورة لازم تكون مركبة، أقل شيء بعدين عشان تكون صورة، أليس كذلك؟ ففيها تركيب، أنت فهمتني؟ ومدام فيها تركيب تخش في الكم، إنما هو هنا يقصد هيئة معنوية تحدث في الطبيعة أو في الواقع ونفس الأمر خارج الأذهان، كيفية أي هيئة وصفة، حتى لا تظن أنها هيئة بمعنى صورة، صفة يعني معنوية، وصفة للصوت، صفة للصوت اللي هي إيه؟ كونه يقطع أحرفها زي ما قلنا باء بفتح باء، أهدي بيسموها الأصوات المصوتة أو المسموعة، الأحرف المسموعة، لكن أب يمكن تخفى نوعا ما، ولذلك يسموها الصامتة، وأظن هذا ما مصطلح في الأصوات المعاصرة المتحركة والصامتة. فبه باء مع الفتحة الممتدة لآدي آد، لكن أب أو أد أو أز أو نحو تأزهم أز، صوت صامت احتكاكي. فهنا بيقول هو هي صفة لأنها هي ليست كما كما قلت لك ولا شكلا، كل أولئك كميات، الشكل يقاس والكم يعد أو يوزن، وكل أولئك كميات، إنما هو هنا من الصفة يعني حالة معنوية. هل تفهمني؟ هذه مقصودة ابن سينا، للصوت حالة يتصف بها الصوت لأنها عبارة عن مقطعات الأصوات وأجزاؤها أو الأحرف، أي تلك الكيفية تعرض للحرف صفة للصوت، يمتاز الضمير في يمتاز الفاعل، يمتاز الصوت بها، يتميز الصوت يفترق يعني عن صوت آخر بإيه؟ بالحرفية دي، با غير جا غير دا غير أز غير أب، عن صوت آخر مثله، شكلها على مسؤوليتي، صوت آخر مثله، مثله في إيه؟ في الحدة والثقل، الحدة اللي هي الارتفاع والانخفاض، إنما الثقل ده يمكن ينشأ من حكاية الاحتكاك، إذا كان مشدد أو غير مشدد، مضعف أو غير مضعف، معنا يا سادة؟ ما يعبر عنه بالثقل، إنما هو يقابله هذا الحرف المضعف، نحن نعتبر في اللغة العربية بحرفين، مش كده؟ قوال الواو دي عبارة عن ووين، ولذلك المقابلة في الوزن الصرفي فعال، إنما مقوال أو مقول مفعل على طول أو مفعال اللي هو الفصيح، يقول لك المصريين يقولوا إيه الكتكوت أو الفرخ الصغير يخرج من البيضة يصيح، يعني أول ما تفقس عنه البيضة يصيح بالصوت، إيه يا شيخ الكتكوت الفصيح يريدون البني آدم يخرج من البيضة يصيح يعني يصوت، صوت آخر مثلي في الحدة والثقل تميزا، يتميز عنه تميزا في المسموع، طبعا الفرق مش هيبان، لن يظهر الفرق إلا في الأذن اللي موجود في الجو خلخلة، لا معنى لها إلا إن وجد جهاز يسجلها، فهنا يمكن، فهمني؟ ولذلك أصوات تبدو في الصورة عبارة عن هكذا خط يعني مرتفع ومنخفض متفاوت الطول، إذا كان حد منكم شاف تسجيلات صوتية، فهي حكاية للموجودات الهوائية، فهي يمكن للجهاز الدقيق أن يدركها لكن يسجلها كتابة، إنما الأذن تدركها بطريقتها سمعا بالنور الإلهي الذي وضع في السلوك الواصلة بين الأذن والمخ أو ما نسميه الحواس الباطنة. تكلمنا عنها قبل كده كتير وشرحناها، خمسة كانت موجودة في الظاهر، تميزا في المسموع. هذا تعريفه، الضمير لمين؟ ابن سينا، يعني انتهى تعريفه ابن سينا، فين؟ بدأت كلمة أه أو ألف إيه، يعني انتهى. هذا عشان يفصل، هذا تعريفه أي تعريف ابن سينا وهو من هو. وأما الكشف عن مفهومه، وفي فرق بين ما يسمى بالمفهوم وما صدق، الما صدق هو الواقع الفيزيائي، وأما المفهوم فهو المعنى المستفاد من التعريف عقلا. مرة ثانية، المدلول العقلي للألفاظ المذكورة في التعريف حد أو رسم، لكنه يحكي صفة الشيء وهيئته المعنوية الذهنية، لكن ما صدق يعني مثل حسن، ده لفظ تسمية، لكن البني آدم بقى اللي بيتحرك ويخش ويطلع ويقرأ في الكتاب دلوقتي إيه هو ده حسن، حسن الفيزيائي شيء وحسن اللغوي، وكلاهما يدل على أمر واحد صح، لكن نفرق بينهما نقول إيه المفهوم وما صدق، أو المعنى واللفظ، أو المدلول والدال، ماشي الكلام؟ شوف يا سيدي، وأما الكشف عن مفهومه، عرفت المفهوم وما صدق، وأما الكشف عن معنى كلمات ابن سينا السابقة عن مفهومه، فهو أن نقول أو تقول زي بعض، قوله ما هو الشرح زي ما قلنا حاجتين، يا إما شرح مسبوك في بعضه يسمى إيه مزجي، أو شرح قال ويقول، يعني يفرق بين المتن والشارح، قال يعني صاحب المتن أو النص الأصلي، وأقول لشان تمييزا بين الأصل والشرح، ولكن أحيانا يمزج، بل في التفسير النموذج الوحيد الذي أعرفه تفسير الجلالين، مزج بين الكلمات الشارحة والكلمات الإلهية، والله أعلم، روح شوف. تعرف الجلالين يقول لك المسلمين ما يعرفوش التأليف الجماعي، الجلالين دول جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، والكتاب ده عليه حوالي 10 حواشي، وده تأليف جماعي يعني كله حوله، وفي العطف الألف لا، في حياتي في حكاياتي في إحدى النسخ عملت شجرة الكتاب، الكتاب أصلا فكرة ده الجزر، وبعدين يطلع عمود كده أو يسموه ساق، وبعدين أفرع، وحكيت يجي 10-15 نوع من أنواع، يعني شرح الكتاب وحاشية على الكتاب وتقرير على الشرح وترجمة للكتاب وإعادة إنتاج الكتاب والتنص اللي قلنا عليه دلوقتي، ولا الشيخ قال إنه اقتباس زي بعض سميه اقتباس أو تنص، والإبداع والإضافة، يعني ليس فقط القديم وإنما حكيت 15 نوع من أنواع التأليف على كتاب واحد، واسميتها شجرة الكتاب، مش تسميتي أنا، صاحب التسمية راجل مظلوم من علماء اللي سموها الكاليغرافي، مش كاليغرافي الخطاطين، انما دي اسمها الليلوغرافيا او بيبليوغرافيا، علم الكتاب او علم الكتب. اسمه نبهان. ايه نبهان؟ نسيت بقيت الاسم. مصري موجود. كمال عرفان نبهان. وله مؤلفات. يا ايها المحققون، انت بتحقق هم اللي شرفوك الشيخ سرحان. اقرا كمال نبهان، ده ابداع جديد في عالم التحقيق والمخطوطات. وانا دعيني اتكلم في معهد المخطوطات يوم الخميس، واحاول اتكلم ده انصف كمال نبهان شيئا ما، لانه مظلوم. والمكتبه الوحيده في القاهره المنظمه حسب طريقه كمال نبهان، يعني تجمع الكتاب وكل ما كتب حوله من شروح او حواشي او مؤلفات او تقليد او استنباط او زي ما بيقول الشيخ اقتباس في مكان واحد، عشان تسهيلا على الباحث. ايه هي المكتبه دي؟ مكتبه دير الاباء الدومينيكان. دول دومينيكان بقى، مش انجليين، كاثوليك، في صحراء العباسيه هناك بعد سيدك الشعراوي، الشيخ الشعراني والشعراوي، الشعراني باب الشعرية منسوبة إليه، حي باب الشعرية الشعراني، إنما الجديد بتاع اليمن دي بيسموه إيه؟ شعراوي. دي حاجة واحدة، الله أعلم. فعرفت المفهوم والمصادق الموجود الفيزيائي والموجود. يقول: أما الكشف عن مفهومه فهو أن تقول قوله تعرض للصوت هيئة أو حالة، تعرض يعني هو عبارة عن عرض، يعني الصوت عرض مش جوهر. الجوهر ما يحتل حيزا من الفضاء. أنا وأنت والبتاع ده والكتاب والصوت موجود بدليل تسجيله بالجهاز، إنما الحالة أو الصفة المعنوية توجد في العقول والأذهان، ليست كيانا يشغل مكانا في الفضاء. واضح؟ هذه العرض والمعروض. فالصوت حالة تعرض للكائن التموجي الفيزيائي، أراد به يعني بكلمة الصوت ما يتناول عروضها له في طرفه. انتوا عارفين كلمة آن؟ الآن طرف الزمان، امبارح أو الماضي، وغدا أو المستقبل، وبينهما اللي احنا فيه دلوقتي، لم يعد دلوقتي، لم يعد آنا، أصبح ماضيا بعد أن نطقت. فالآن ليس وقتا وإنما طرف الوقت. وإذا أردت أن تفهم الحرف فهو طرف الصوت. أب أخذي نهايته هي دي اللي اسمها الحرف، لأن هنا التقسيم. هل فهمتني؟ أرجو تنظر بين الآن الذي هو شيء بين زمانين، ليس زمنا ولا لحظة، لأن كل لحظة عرفنا إن أحمد اسمه زويل قسم اللحظة هذه إلى ألف جزء، أو اللي يسموها مش الدقيقة، الفينتو ده، فهمتوا؟ جزء من ألف جزء من الثانية. فليس الآن زمنا وإنما هو طرف الزمان، يعني زي ده، عارف الحرف ده بتاع هذا الجسم المسمى مائدة، طرف المائدة، الطرف ده اللي أنا ده موجود في الهواء، ده مفيش، المفيش اللا شيء، الطرف النهاية. افهم الكلام ده، هو ده معنى المصطلح عندهم، عارف يعني نهاية الشيء. وهو مثل الآن في أنه ليس زمنا من الأزمان، بل هو طرف الزمان ونهايته. وكذلك الحار، الحرف اللي هو مش الممدود بتاع ده كذا حر، إنما أب أت أد أد أ، هو السكتة دي حتى في القرآن يقول لك سكتة لطيفة يعني سريعة. شوف يا سيدي قبله، تعرض للصوت أراد به ما يتناول عروضها له في طرفه، آخر الحرف، عروض الآن الزمان الحرفية أو الطرفية، وليس للجزئية الحقيقية، عروض الآن للزمان. أرجو يكون الكلام مفهوم، من لم يفهم يسأل. ليتناول الحروف الآنية اللي قلت لك عليها دي، أب وأز، مش آ آ فتحة آ با فتحة با تا فتحة تا، دي مش آنية، دي زمانية فيها عدة أزمنة. إنه يقصد وإن كانت الأب دي فيها زمن، لكن لا طريقة إلى التعبير إلا هكذا. تسكين نهاية. فهذه الطرفية نفس كلمة حرف يعني طرف، المتحرف أو اللي بيسموه دلوقتي متطرف، يعني اللي واقف عند طرف الشيء، إما هنا وإما هنا، يعني مش الوسط. فالوسط الأمة الوسط المعتدل، ولا إيه؟ فبدل ما تقول تطرف تقول تحرف. واليوم دي كثرة هذه التفاعل، ولا أزيد. تفهمني طبعا، وإلى ما أنت تبع الشيخ سرحان. ليتناول الحروف الآنية، يعني اللي هي لحظة سريعة وليس زمنا. وهذه إشارة إلى ما ذكره الإمام الرازي من أن التعريف المذكور لا يتناول، من قلت لك الرازي ده المصريين يقول لك لبدل في الذرة، عارف اللي يلبد في الذرة؟ يعني يترصد له الأخطاء ويتوقع له السقوط، أدي معنى يلبد، هي فصيحة برضه بس في الذرة عند المصريين يعني. طبعا فهو ماسك للإمام لصاحبنا ابن سينا يشوه كلامه ويزيفه، عمال على بطال، اعترف بهذا أنصاره، يعني كما قلت أن زعيم الأشاعرة بعد الإمام الرازي هو مين؟ هو الرازي 606، يمكن اللي جاي بعده ولكن أقل شهرة صاحب الملل والنحل شهرستاني 648، لكن اللي جاي بعد كده وهو البارز بعد الإمام مباشرة سيف الدين الأمذي 631. فاعترف بأن الإمام الرازي ما كانش بيشرح، وسموا شرحه جرحا لا شرحا، جرحا لا شرحا. بس هذا مش كلامي أنا، وحاول الدفاع عن ابن سينا، طبعا ابن سينا يخطئ يصيب، والرازي يخطئ يصيب وإن كان إماما فهم الكلام. شوف يا سيدي، لما ذكره الإمام الرازي من أن التعريف المذكور لا يتناول الحروف الصوامتة اللي سماها الآنية، التعريف المذكور لا يتناول حروف الصوامت كالتاء والطاء غرض بها أت أط مش تاء فتحة تاء خد بالك نكهة متحركة إنما دي صوامت أب كالتاء والطاء والدال فإنها لا توجد إلا في الآن طرف الزمان الذي لا جزء له الذي لا توجد إلا في الآن مفهوم الذي لا جزء له الذي هو بداية زمان زمان الصوت أو نهايته الحرف ده أو الحرف ده بتاع البداية أو النهاية الطاء ولا مفلاتون إلا في الآن الذي هو بداية الزمان أو نهايته فلا تكون عارضة له حقيقة لأن العروض يحتاج إلى اقتران على الأقل في الزمن وده ليس زمن لحظي أو آني فلا تكون عارضة حقيقة لأن العارض يجب أن يكون موجودا مع المعروض وهذه الحروف الآنية لا توجد مع الصوت لأنها طرفه ليست فيه الذي هو الصوت الذي هو زماني آباتا زماني قال ويمكن أن يجاب عنه بأنها عارضة للصوت عروض الآن للزمان يعني عروضا طرفيا بمعنى ليس جزءا منه بل ونهايته واضح يا سادة أو بدايته عروضا وهذه الحروف الآنية يعني اللي هي قلنا اللحظية دي ساكنة أو صوامت الآنية لا توجد مع الصوت الذي هو زماني مختلفان في الطبيعة قال ويمكن أن يجاب عنه بأنها عارضة بالصوت عروض الآن للزمان والنقطة للخط أي خط ينتهي بنقطة لأن الخط نفسه عبارة عن مجموع نقط فأخره قطعا نقطة من النقط لكن نهاية النقطة هو الحرف عروض الآن للزمان ونقطة وعروض النقطة للخط واضح يا سادة ولا مش مفهوم يعني أن عروض الشيء للشيء قد يكون عروض اقتران يتلبش به أو عروض مجاورة فهمني ملامسة قد يكون بحيث يجتمعان إذا تلبس به بالكامل في الزمان وقد لا يكون وحينئذ يجوز أن يكون كل واحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض الآن للزمان فينقطع الإشكال الذي أورده من الرازي على ابن سينا أي عروض هنا وطبيعتاهما مختلفتان هذا زماني وذاك آني لحظي أجبنا واضح فهو عروض نهاية أو عروض ملامسة بس وزي ما قلت لك هو يعني يتتبع الرجل ويتسقط له العيوب حتى لو لم تكن حقيقية والإنصاف أولى كما قال سيف الدين الأمدي ونصير الدين الطوسي وإن كان شيعيا لكن في شرحه على الإشارات والتنبيهات رد على اعتراضات الإمام الرازي على ابن سينا وهذا كان موضوعا لعملي في جامعة لندن موجود باللغة الإنجليزية وكذا نصير الدين الطوسي أن هز تجريد الاعتقاد كتابه في علم الكلام الشيعي شوف يا سيدي طرف للصوت عارض الله عروض الآن للزمان فينقطع الإشكال أجبنا عن اعتراض الرازي وقوله مثله في الحجة والثقل ليخرج أو أسف ليخرج عن التعريف أو ليخرج بعضه عن التعريف الحجة شيخ الشيخ يتحسبون جدا وثقل أي الينبه البيميه البيميه، فانهما وان كانتا صفتين مسموعتين لا عارضتين للصوت فيمتاز بهما ذلك الصوت مما يخالف في تلك الصفه العارضه. خذ بالك، وان الا انه لا يمتاز بالحده صوت من صوت، لا ارتفاع درجه. اصل في حاجه عند المتكلمين احنا في المقولات، يقول لك الحده والمده والشده في كل الاحداث، حده لدرجه ارتفاع وانخفاض، وشده ليست من قبيل الحده وانما هو عباره عن الثقل زي التضعيف. واما المده فهي طول الصوت كما قلنا به فتحه باء آذي. وهذا يجمع بين الهيئه اللي هي الكيفيه والكميه، لانه له زمن يشغل زمن. فهنا يميز صوتا عن صوت تميزا في المسموع ليخرج الغنه. الغنه صفه من صفات الاصوات لكن ليست شيئا موجودا في الهواء في التموجات، ده موجود في اعضاء النطق ان الهواء يخرج من الفم وجزء منه على نحو ما يخرج من الانف. وهنا قال كلمه الوحوحه، الوحوحه اللي احنا بنعبر عنها في اللغه العاميه المصريه الان بالبحه، يقول لك صوته فيه بحه. والبحوحه اللي هي البحه، سيبك من الواو، البحه كما هي تنطق الان على مسؤوليتي وتبعا للشيخ عام، التي هي غلظ الصوت الخارج من الحلق. فإن الغنة والبحوحة سواء كانتا ملذتين يعني تحدثان لذة، ملذ أو مستملح يعني مرغوب يعني طبيعيا ميل النفوس، ده شيء لا يملكه البني آدم مش مكلف ولا إيه؟ كل ما هو طبيعي لا يمكن من حلال أو حرام إلا ما زاد، فهمني؟ أصله طبيعة يعني مما كما يقول الفقهاء مما تعتريه الأحكام الخمس، خمسة يعني ممكن يكون حرام ممكن يكون حلال وممكن يكون مباح وممكن يكون مندوب ممكن، فهمتني بقى؟ إنما يحرم كل المشتهيات لا، ليست هذه الشريعة الإسلامية. سواء كانتا ملذتين يعني تحدثان لذة أو غير ملذتين، صفتان عارضتان للصوت اللي هما الغنة والبحر أو البحوحة زي ما قال، يمتاز بهما عما يشاركه في الحدة والثقل، لكنهما ليستا واخبرك مسموعتين، ان هما جزء من جزء من الهواء يخرج من الانف فيحدث هذا، يعني مش مسموعتين منفصلتين انما تسمعان من خلال صوتنا، فهمتني؟ مش مسموعتين، هما بتسمع فعلا ولكن ليست وحدها موضوعا للسمع انما هي جزء من المسموع، فهمني؟ لأن نفهم الشيء على ما هو عليه. لكنهما ليستا مسموعتين أي مستقلتين أو لحالهما أو وحدهما، فلا يكون التميز الحاصل منهما تميزا في المسموع بل هو تميز في الصفة بوجه العام ولو معنوية في المسموع من حيث هو مسموع بل من حيث هو مدرك بوجه العام. ثم أشار إلى اعتراض لواحد اسمه السمرقندي، إذا حبيت تقرأ الهامش. أجاب عنه على كل حال زي الاعتراضات الرازي. قال كطول الصوت وقصره. أنت بتدرك الصوت بالتمويل دي، إنما الطول ده لمسألة كمية وليست صفة. هل تفهمني؟ تكرار لنفس المسموع. فإن هذه الأمور ليست مسموعة، اللي هو كونه طيبا أو غير طيب، أو زي ما قال قبل كده ملذتين، أو في عبارة أخرى هتيجي يعني مرغوبتين، معناها كده معناها مستملحة يعني مرغوبة، يشعر المرء أنها مليحة يعني حسنة. يقول لك أنت بتتكلم في الحسن والجمال. نعم، ده حاجة، والطول والقصر حاجة. الطول والقصر مش هو المسموع، ده تكرار المسموع، صفة في المسموع. فلأنهم ليه؟ لأن الطول زماني والصوت آني، فهمت؟ فلأنهما من الكميات، أهو طول القصة من الكميات، من الكميات المحضة أو المأخوذة مع إضافة، يعني كمية في شيء مكمم، هذه معنى مأخوذة مع إضافة، مع إضافة، ولا شيء منهما بمسموع، وإن كان يتضمن ها هنا المسموع، لأن الغنة أنت بتسمع صوت فيه بحاء في غنة هو مسموع، لكن الغنة نفسها صفة في المسموع. لعلك وإن كان يتضمن ها هنا المسموع، فإن الطول إنما يحصل من اعتبار مجموع صوتين، صوت حاصل في ذلك الوقت وهو مسموع، وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وليس بمسموع. زي ما قلت لك به فتحة باء هي عبارة عن عدة أصوات أو آنات متتابعة. فإن الطول إنما يحصل من اعتبار مجموع صوتين، صوت وتكراره أو امتداده، وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وليس بمسموع. وأما كون الصوت طيبا، الطيب ده والملاحة والحسن، كون الصوت طيبا أي ملائما للطبع. ولذلك الذين يعرضون نظرية الأشاعرة بأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، لا يفهمونها على وجهها أو لغرض في أنفسهم يسيئون عرضها، فهم يقولون بأن ما كان من قبيل الطبع والتشهي هذا لا يخلو منه إنسان، وما كان من قبيل الميل النفسي تؤثر شيئا ده من الشرك في البشر بقى. يعني الرسول ما حبش يأكل من الضب، وقال ليس من طعام قوي، وفي نسنين يستنبحونه، تفهموني؟ في حاجة مستنبحة لدى البشر، هذا لا يخلو منه إنسان ولا يمكن أن يحرمه الله ويحلله. هل تفهمني؟ إنما هم بيتكلموا في التحسين والتقبيح العقليين بمعنى الثواب والعقاب في الآخرة. هذا يجب على الله أن يصيب عليه، وهذا يجب على الله أن يعاقب عليه، هذا هو ما اعترضوا عليه، لأن هذا ليس من صفات الشيء الأصلي، إنما ما هو من المعاني الضرورية يقولون به. ولذلك الإمام الغزالي يسخر، ولو ذهبت إلى رئيس الأشاعرة وقلت له إن نفسك قطعت رقبته هل يشك في موته؟ هو يسخر مثل سقراط، تساؤل سقراطي ساخر، هل يشك في موته وهو زعيم الأشاعرة؟ هو فقط يقول إن الموت بالأجل عند انتهاء الأجل، إنما ده سبب عارض. هل تفهمني؟ المقتول ميت بأجله، وليس كما قال المعتزلة له عمرين، عمر إذا مت متتربنة كما يقول المصريون، أو موتة طبيعية، وموتة إذا قتل. أبدا، هو متحدد له معاد معين، وحتى العلم يمكن كل مخلوق كل كائن حتى العمود ده له طاقة إذا نفدت انهدم. الشمس فيها طاقة وتفجر نووي إذا برد انتهى ماتت. أجل محسوب في سورة يونس جاية بصورة عامة كل أجل لكل أجل كتاب وكل شيء أجل. شوف في سورة يونس تحديد أجل يعني مدة زمنية لكل كائن. شوف شوف الآية شوف شوف كل أمة لكل أمة أجل لكل أمة لكل أمة أجل وكل شيء أجل. وصلى الله عليه وسلم.